بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. باب العفو والإعراض عن الجاهلين. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. باب العفو والإعراض عن الجاهلين. أتى النووي رحمه الله تعالى بهذا الباب بين الحقيقة، أو مع أبواب بدأت بباب حسن الخلق. باب حسن الخلق، فإن من حسن الخلق عند المسلم أن يعفو وأن يعرض عن الجاهلين، أن يعفو عمن أساء إليه. وهذا إن كان العفو محمودا، أو كان هذا العفو في هذا الوقت أو في هذا المحل محمودا. أما إذا كان العفو لا يؤدي إلى ما هو أفضل فيكون مذموما. ولذا فالمقصود هنا في هذه الآيات وهذه الأدلة العفو الذي يؤدي إلى خير ويؤدي إلى مصلحة. وإلا فالبعض ربما يظن أن إطلاق العفو هو المقصود. لا، بل قد يعفو الإنسان عن بعض الأمور فيكون الفساد أكثر والإفساد أكثر والضرر أكثر. وإلا ففي الحقيقة يعني حتى الأحداث السياسية في بلادنا نشير أيضا من خلالها إلى هذا المعنى. فعفو رئيس البلاد عن كثير من حقوقه أدى في الحقيقة إلى تطاول يعني كثير من الناس إلى درجة أن صار ذلك يهدد شخصه تهديدا مباشرا. ولذلك العفو هنا ليس محمودا، بل العفو هنا سيكون في نظر كثير من الناس ضعفا. ضعفا لماذا؟ لأنه أدى إلى فساد، أدى إلى فساد. أما العفو المقصود هنا فهو العفو الذي يؤدي إلى مصلحة ويؤدي إلى خير. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس وأحسن الناس عفوا، ولا سيما إذا كان يرجو ذلك ويرى هناك من القرائن والأحوال ما يعينه على ذلك. أما إذا كانت الأحوال كلها من حوله تدل والقرائن تدل على أن العفو سيؤدي إلى مفسدة، فليس العفو هنا محمودا وإنما يكون مذموما، إنما يكون مذموما. قال: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. كذلك نفس المعنى، الإعراض عن الجاهلين. فالإعراض عن الجاهلين أمرا محمودا في العموم، لكن بعض الجاهلين في أوقات معينة أو في أحوال معينة لا ينبغي الإعراض عنهم، لا ينبغي الإعراض عنهم لما يترتب على ذلك من مفاسد أعظم. ولذلك الأصل إن العفو شيء محمود، الإعراض عن الجاهلين شيء محمود. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكما سبق في تفسير هذه الآية في الباب السابق، اقبل من الناس كل ما كان فيه لين ورفق وفيه خير، اقبله من الناس، خذ العفو وأمر بالعرف، أي اقبل منهم كذلك ما تعارفوا عليه من الخير، اقبل منهم ما تعارفوا عليه من الخير. أما إذا كان ما تعارف عليه من الشر لا، فهذا لا يقبل. فالمقصود وأمر بالعرف، أي العرف الذي فيه خير ولا يصادم شرعا. والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها قبول النبي صلى الله عليه وسلم لعرف الجاهلية الذي فيه خير، وهو مثلا مسألة الجوار. الجوار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحياه كذلك في الإسلام، أحياه في الإسلام. في الجوار معنى طيب، كان موجود في الجاهلية أقره الإسلام، وهو حفظ وحماية الضعيف في جناب القوي، فيدخل الضعيف في جناب القوي في جواره، يوم يحفظ من الأشرار أو من الأقوياء الآخرين. كذلك أيضا مثلا مما كان في الجاهلية من العرف أقره الإسلام، الدية. الدية، دية المقتول 100 من الإبل، أقره الإسلام وصارت هذه الدية في الإسلام. إذن فإذا كان العرف شيئا فيه خير لا يصادم الشرع فإنه يقبل، أما إذا كان فيه شر فلا يقبل، فضلا عن أن يصادم الشرع. وإلا قد يكون هناك بعض الأعراف بين الناس يظنون أنها من الخير لكنها ليست من الخير، لأنها تصادم الشرع، تصادم الشرع. يعني على سبيل المثال، لو تعارف الناس فيما بينهم على ترك أمر من أمور الدين والشرع، تعارفوا فيما بين، قالوا خلاص احنا كلنا متفقين عليه، والصندوق في ذلك نعم لذلك، لا هذا مردود. لكن إذا تعارفوا على شيء لا يصادم الشرع فهذا يقبل في الشرع. قال وقال تعالى فاصفح الصفح الجميل، هذه الآية داعية إلى العفو والصفح بين المسلمين، بل والدعوة إلى أعلى أنواع الصفح وأعلى مقامات الصفح، وهو الصفح الجميل، وهو العفو الجميل. والصفح الجميل كما قال علي رضي الله عنه هو الصفح الذي لا عتب ولا عتاب معه. الصفح الجميل اللي هو الصفح الذي لا عتب معه، يعني يصفح عنه، يعفو عنه من غير ماذا؟ من غير عتاب، من غير عتاب. وقال تعالى وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وليعفو وليصفحوا أي المؤمنين، وقد نزلت في أبي بكر وقصة يعني الصحابي مصطح بن أثاثة، فكان أبو بكر حلف ألا يعطيه شيئا بعد ذلك من الصدقة أو المال بما قال في عائشة، فأنزل الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لأنه مصطح مؤمن صالح لكن زل، فالعفو عنه سيأتي بخير. ولذلك مصطح بعد ما قال هذه الكلمات كان نادما ندما شديدا، وكان يتخفى من أبي بكر ويستحي أن يلقاه ونحو ذلك. إذن العفو عن هذا الإنسان خير ولا شر؟ خير. إنما إنسان فاجر تعفو عنه يعتدي عليك أكثر، تعفو عنه يعتدي عليك أكثر، لا هذا لا ينبغي العفو معه، هذا لا ينبغي معه العفو، بل يعاقب على فعله. ولذلك يقولون من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. وإلا العيال الصيعة المجرمة دي والفلول وبتوع والعياذ بالله الأحزاب القرطونية، ما يفعلون ذلك إلا بسبب أنهم أمنوا العقوبة، أمنوا العقوبة للديمقراطية والمهلبية. خلاص الديمقراطية بتقول ما نعترضش على المتظاهرين، ما نعملش، ما نسويش، خلاص خلينا ماشيين بقى مع الديمقراطية لغاية ما هتنهدم الدولة مرة تانية. وهذا في الحقيقة غير صحيح، هذا في الحقيقة غير صحيح. لابد من الضرب بيد قوية على هؤلاء، على أيدي هؤلاء. هيقول لك لا هذا مخالف للديمقراطية، الديمقراطية وزفت ايه، وروحوا بعيد بالديمقراطية. والعياذ بالله، هذه الديمقراطية التي تخرب البلاد والعباد لا لا لا، هذا غير مقبول في الإسلام. ولذلك في الحقيقة العفو والصفح في غير محله مذموم. نعم. قال وقال تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والعافين عن الناس أي ذكر الله عز وجل الجنة وأن أهلها هم أهل هذه الأوصاف، ومنهم الذين يعفون عن الناس. الذي يعفو هذا إنسان له عند الله مكانة عالية عظيمة. لماذا؟ لأنه عفى من قدرة، ولذلك العفو لا يكون إلا من قدرة. أما العفو من عجز لا يسمى عفوا، لا يسمى عفوا، وإنما يسمى عجزا. أنا ما عفش ولا حاجة. يعني لو أن إنسانا آذاك وأنت تقدر على معاقبته وإنزال العقوبة به فعفوت أو فتركت عقوبته، هذا هو العفو. لماذا؟ لأنك تقدر على استيفاء حقك لكنك عفوت. أما إذا آذاك وأنت تركت عجزا لأنك لا تقدر على عقوبته، هذا لا يسمى عفوا، إنما يسمى عجزا، يسمى عجزا. نعم نعم. ما ادعي، انما العفو يبقى ما خلاص، ما العفو ده معناه ان انت خلاص يكون الامر كانه لم يكن. انا اقدر عليه لا اقدر، هذا معنى اخر، انه انا لم اقدر عليه لانني مستضعف ولم أدعو عليه، فهذا خلق حسن لكنه برضو ليس عفوا، لأن العفو يكون من إيش؟ من قدرة. إنما هذا خلق حسن، إن إنسان أوذي لكن لا يقدر على معاقبة من آذاه لكن يقدر على الدعاء أن يدعو عليه فترك ذلك، هذا حسن خلق لكن ليس عفوا. لأنه العفو إنك تملك القوة والقدرة وتترك، إلا أن تقصد بذلك العفو عن حقه في الآخرة. أنا أتكلم عن العفو فين؟ في الدنيا. إلا أن يقصد أو أن تقصد بذلك العفو عن حقك في الآخرة، أنت عفوت عن حقك تركته، فهذا يسمى عفوا في الآخرة، هذا يكون عفوا في الآخرة، لأنك خلاص لا تريد أن تقتص منه، لن تطلب من ربك يوم القيامة أن يقتص لك منه، خلاص هذا عفو منك في الآخرة ولك به عند الله أجر وفضل. نعم. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي للذي يصبر ويغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يغفر يعني يعفو، فالذي يصبر على أذى الغير ويعفو كذلك هذا من عزم الأمور، يعني من قوة الإنسان في إحكام أمره، إنه عنده عزيمة يصبر ويعفو كذلك ويغفر. أي نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة. عائشة رضي الله عنها بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد أوذي إيذاء شديدا، فقد شجت رأسه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في وجنتيه، المغفر دخل في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني أصيب في ساقه صلى الله عليه وسلم وجحش، حتى أنه كان يجد ألما في الصلاة بعد ذلك، وكاد أن يقتل في هذا اليوم، وقد اجتمعت عليه سيوف ورماح المشركين وسهامهم يريدون قتله، فمع ذلك عائشة رضي الله عنها تقول له: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ في يوم جاء عليك أشد من هذا اليوم؟ قال: لقد لقيت من قومك. لا، أنا لقيت من قومك كثير، مش يوم أحد فقط يعني، لكن قال: وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة. يوم العقبة، يوم العقبة اللي هو يوم رجوعه من الطائف وعند منطقة العقبة تحديدا. قال: إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل، ابن عبد كلال. ابن عبد ياليل، ابن عبد كلال، دول سادات، هو أخوه سادات ثقيف في هذا الوقت، سادات ثقيف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة وأبي طالب اشتد أذى المشركين عليه وعلى أصحابه، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج بدعوته إلى مكان آخر ويبحث لها عن مأوى، فذهب إلى الطائف. الطائف دي جنوب الجزيرة العربية، وهي تبعد عن مكة مسافة سيرا على الأقدام مشاها النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 5 أيام وليالي سيرا على الأقدام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء، قال: إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. قال: فلم يجبني إلى ما أردت. عرضت نفسي يعني قلت له: أنا رسول الله، وعرض عليه الإسلام وكذا. قال: فلم يجبني إلى ما أردت. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل لا يقصد أيضا شخص بعينه، إنما يقصد القبيلة كلها التي رئيسها هذا الرجل. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. انطلقت وأنا مهموم على وجهي، يعني من شدة الهم والغم لا يدري صلى الله عليه وسلم كم قطع من الطريق، كم قطع من الطريق في طريق عودته، في طريق عودته. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، منطقة اسمها قرن الثعالب. قال: فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني. قال: فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. معلوم أن أهل الطائف أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إساءات شديد، شتموا بكل ألوان الشتايم، ومنها ما جملته: ألم يجد الله عز وجل غيرك ليجعلك أنت رسولا لنا، ألم كذا. وشتموه ونهروه وسبوه، ثم بعد ذلك أسلموه لعبيدهم وسفهائهم، إنه هو خارج من الطائف، سلطوا عليه العبيد والسفهاء، صاروا يرمونه به الأحجار ويشتمونه ويسبونه وهو يخرج صلى الله عليه وسلم، حتى أدموه صلى الله عليه وسلم، جسمه كله كان بيجيب دم صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، يعني أمرني بما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبي، يعني إذا شئت يا محمد أطبقت عليهم الأخشبين. والأخشبان قال النووي الجبلان المحيطان بمكة، أعظم جبلين يعني حول مكة. فملك الجبال يقول له إن شئت أنت قل لي فقط، وأنا سآتي بالجبلين وأطبقهما عليهم وخلاص وانتهى الأمر. تخيل هذا المشهد، الله على كل شيء قدير، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا جند من جند الله. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. انظر إلى كل هذا العفو وكل هذا الصفح. لو كان أحدنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم ما عفا أبدا. في الحقيقة هو ثم يستحق العقوبة، لكن هذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم أنه رجا أن يخرج منهم من يدين لله عز وجل بدينه. ولذلك تعجب جدا من العبارة، قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. سبحان الله، أن يخرج الله من الإيش؟ طبعضية من ثم أصلابهم، يعني قد لا يكون منهم هم، لكن قد يكون من الجيل الذي يأتي بعدهم من أصلابهم، قد يأتي الجيل الذي من بعدهم من أصلابهم. ولذلك في الحقيقة هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصبر على الأذى، الصبر على الأذى. ولذا فإن الدعوة الإسلامية في كل زمان تتعرض لذلك وتتعرض للأذى. فأحيانا يكون العفو في الحقيقة محمودا إذا كان يأتي بالمصالح. يعني أنا أضرب لكم مثال على العفو أيضا في الأحداث الأخيرة، لما أراد التيار الإسلامي أن يخرج في مليونية، وبعدين حددوا لها ميدان التحرير، فعلموا أن ميدان التحرير سيكون فيه هؤلاء فغيروا المكان. هذا يدخل في باب العفو، إن احنا هنعفو عن هذه الإساءة منهم، إن هم إصرارهم على احتلال المكان لأجل مصلحة أعظم، وهي إن تحقن الدماء، تحقن الدماء. فالشاهد من الحديث عظيم عفو النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، يعني ضرب عقوبة وضرب أذى وضرب أذى، ولا امرأة ولا خادما، قالت إلا أن يجاهد في سبيل الله. إنما ضرب أذى أثناء الجهاد، إلا أن يجاهد في سبيل الله. بل العلماء يحصون أن النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم جهاده وقيادته للغزوات وصدارته للمعارك، إلا أنه لا يثبت في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بعينه بيده صلى الله عليه وسلم قتلا صريحا، قتلا صريحا. إلا أنه يقال إن عتبة ابن ربيعة هو الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وإن كان بعض العلماء الآخرين يقولون إنما الضربة التي أثرت عليه كانت ضربة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قتله آخرون من المسلمين. فانظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب، لم صلى الله عليه وسلم يؤذي غيره إلا لأجل نصرة دين الله. قال وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه. ما نيل يعني ما نال أحد منه، يعني آذى فينتقم منه، لا يصبر صلى الله عليه وسلم ويعفو صلى الله عليه وسلم. والمشاهد في الحقيقة كثيرة جدا في ذلك كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قالت: إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. إلا يكون في انتهاك لحرمة الله فينتهك فيخرج عند ذلك وينتقم لله سبحانه وتعالى. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. البرد أشبه بالعباءة لكنها غليظة. نجراني نسبة إلى نجران وهي في أرض اليمن. غليظ الحاشية. قال: فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. أعرابي جبذ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، انظر، جبذة شديدة. ووصف الصحابي رضي الله عنه يريد منه شيئا، وصفه غليظ الحاشية. البرد غليظ الحاشية يعني برد إذا جبز منه الإنسان يقوم يفعل ماذا؟ يجرح، ربما يؤثر في الإنسان. قالت: قال: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد. قال: من شدة جبزته. قال: ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. شوف الغلظة دي. مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن في لحظة يقول لهم خلصوا عليه، يعني اخفوه، من الممكن أن يفعل ذلك، قدرة. قال: فضحك ثم أمر له بعطاء. ثم أمر له بعطاء. انظر، ضحك وقال لهم ادوله اللي هو عايزه، اعطوه ما يريد. فهذا العفو يبعث على ترقيق قلوب الأعداء ونحو ذلك. ولذا فالله سبحانه وتعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. وهذا دليل، فيه دليل على عظيم عفو الأنبياء وصبرهم وتحملهم للأذى عليهم الصلاة والسلام. قال: ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا أيضا فيه عظيم عفو الأنبياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد هؤلاء، فإنه قد عفى أكثر من عفى. ومن أعظم مظاهر ذلك يوم مكة، يوم فتح مكة، فقد عفى عمن آذوه وقتلوا أصحابه وأخذوا ديارهم وأخذوا أموالهم وحاربوه وحاولوا القضاء على دولة الإسلام الناشئة في المدينة. ومع ذلك لما رجع إلى مكة كما جاء في الرواية التي حسنها بعض العلماء، قال فيهم: ما تروني أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأسلموا جميعا، فأسلموا جميعا. وهذا أثر العفو وأثر الصفح. ولذا في الحقيقة الصفح والعفو خلق عظيم يبعث على جذب القلوب وترقيقها وتحبيبها لمن أوذي إذا عفا. وهذا لا يلقاه إلا الذي يصبر ولا يلقى إلا ذو حظ عظيم. ولذا فالعفو والصبر على الأذى باعث على أن تكون أنت بإذن الله من أهل الحظ العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من العافين ومن الصابرين على الأذى، ونسأله أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد كيد الفاسدين والظالمين العلمانيين ومن معهم ومن يعينهم ومن يؤيدهم ومن يمولهم، وأن يجعل أموالهم خسارة عليهم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه على كل ذلك قدير سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.